ذهب أو ذكر الحافظ السخاوي ممن سلك هذا المسلك أيضا ذكر أبا بكر الإسماعيلي في مستخرجه. أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه يعمل هذا أيضا، إذا قدم المتن على الإسناد فإن في قلبه شيئا من هذا المتن، إذا كان في قلبه شيء من هذا المتن فإنه يقدم المتن على الإسناد. وذكروا أنه نص على ذلك في المدخل، نص على ذلك، وهذا اصطلاحه في مستخرجه. إذن إيش الذي يجعل العلماء يقدمون المتن على الإسناد؟ بعضهم يكون عنده يعني غمز في صحة هذا الشيء، وعرف ذلك عن من؟ عن ابن خزيمة وبكر الإسماعيلي. طيب بعضهم يسوق المتن احتجاجا، ما ينوي أصلا أن يتكلم من ناحية الإسناد، ليس في مقام إملاء وليس في مقام رواية، قد يكون في مقام وعظ، قد يكون في مقام مذاكرة، قد يكون في مقام مثلا مناظرة، فيطلب منه من يناظره أن يأتي بإسناد هذا القول الذي يستدل به. وكان المحدثون أمناء، فإذا قال حدثني به فلان عن فلان يسلم له خصمه، وهو يناظره ما يقول له أنا لا أصدقك أن فلان حدثك بهذا. ولم يعلم هذا عن المناظرين أن الواحد منهم يكذب صاحبه إلا ما عرف عن أهل البدع والضلالة، مثل عمرو بن عبيد الذي لما سمع حديث ابن مسعود في نفخ الروح وفي كتابة الأعمال والسعادة والشقاوة كان يقول لو سمعته من أصحابه لكذبتهم وما أخذت عنهم. وهكذا أهل البدع يتجرؤون على مثل ذلك والله المستعان. وإلا الأصل أن الرجل من مذهب وذاك من مذهب، أو هذا من فرقة وذاك من فرقة، وإذا تناظرا واستدل أحدهما بشيء طلب الآخر منه سنده ساق السند ما يكذب بذلك. فأهل الحديث أمناء على ما يتكلمون به من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمناء على حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الطعن في أهل الحديث جريمة كبرى، جريمة وجناية على الأمة كلها وعلى دينها، لأنك إذا طعنت في أهل الحديث طعنت في الدين، هم حملوا في الدين وهم رواته وهم نقلته، فإذا طعنت في أهل الحديث فقد طعنت في الدين. ولكن الله عز وجل تكفل بكشف من انتسب إليهم وليس منهم، من دخل في هذه الطائفة وتزيى بزيها وتظاهر بحالها وشعارها ودثارها، وإن لم يكن كذلك هذا يكشفه الله، لأن هذه الطائفة لها في قلوب الناس مهابة، ولها عند العدو والموافق والمخالف لها مهابة في قلوبهم وتصدق لما يقولون. فإذا أراد أحد أن يمتطي ظهر هذه الطائفة ويقول أدخل معهم من أجل أن يقبل قولي في الناس وأن ينشر قولي في الناس، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى سيتركه، لأن هذا داخل ضمن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن حفظ الذكر أن يكشف هذا الشخص. ولذلك ما هم رجل أن يكذب بالليل إلا فضحه الله بالنهار، ما هم رجل أن يكذب بالليل إلا فضحه الله بالنهار. وكان الكذابون يتساقطون كتساقط الفراش في النار، يأتيك الرجل وراء أتباع كثر وله هيئة وسمت، وما أن يتحدث إلا ويسقط، وما أن يسأل أو يعني يجلس في مجلسه إمام من أي جرح وتعديل إلا يكشفه ويبين حاله. سبحان الله، كم لهذه الطائفة على الأمة من خير ومن في رقاب هذه الأمة أهل الحديث. فالطعن فيهم جناية كبرى على الدين كله، الطعن في الصحابة جناية، الطعن في أهل الحديث جناية، الطعن في علماء هذه الطائفة جناية عظمى وفاحشة كبيرة في الخلق عندما يطعن في علماء السنة سلفا وخلفا، سلفا وخلفا. فالذي يحمل العلماء على أنهم يسوقون المتن ثم الإسناد بعد ذلك أنه أحيانا يسوق الحديث لا من باب التحديث والرواية ولكن لمقصد آخر، يطلب منه الإسناد أو يرى أن الناس يريدون أن يعرفوا يعني سند هذه الحجة التي احتج بها، فعند ذلك يأتي بالإسناد. وقد يكون في أول بدايته ما ذكر المتن بدأ ببعض السند، علق السند، ويطلب الواسطة بينه وبين من أظهره من السند فيأتي به بعد حكاية المتن، فيكون بعض السند قد ساقه أولا ثم أتمه بعد المتن. فيقول هنا وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به أو أسنده، أو أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث أي يرده على الجادة؟ فيه خلاف، بعض العلماء يقول الخلاف في هذا راجع إلى الخلاف في الرواية بالمعنى، منهم من يقول الخلاف في هذا، من أجاز الرواية بالمعنى أجاز هذا، ومن لم يجز الرواية بالمعنى فلا يجز هذا. تحدث كما حدثك شيخك، تحدث كما حدثك شيخك. يقول فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك. هذا يقول حافظ ابن كثير جواز ذلك، هذا هو الأشبه، ما لم يكن لفاعل ذلك اصطلاح معين. إذا كان له اصطلاح خاص كما ذكرنا عن ابن خزيمة وعن أبي بكر الإسماعيلي فلا يجوز هذا، لأنك تنسب إلى هذا الإمام أنه يصحح هذا الحديث إذا أخرجه في مستخرجه أو أخرجه في صحيحه، فتنسب له الصحة وهو لا وهو قد بين أنه ليس بصحيح. وما حالك إلا كحال الرجل الذي ينقل الإسناد أو الحديث من كتاب وقد نص صاحب الكتاب على ضعف وعلته، وأدخله مثلا في كتابه الموسوم بالصحة وأنت تقول أخرجه فلان في صحيحه، ولا تبين أنه قد أعله وتكلم على علته، فكونه ذكر المتن ثم ذكر الإسناد كأنه أشار إلى العلة، فروايته على غير هذا الحال يعني كتمان للعلة التي أبانها، والناس يصدقون أن هذا في صحيح ابن خزيمة أو في صحيح ابن حبان، ويأخذ كثير من الناس بذلك. يعني الحافظ ابن كثير يقول أشبه عندي جواز هذا، والحافظ السخاوي يقول وهذا مقتضى نص أحمد، أحمد أيضا سئل عن نحو ذلك فأجازه، أحمد من المتقدمين وابن كثير من المتأخرين، وكل منهما أجاز هذا الأمر. وبعض العلماء بحث في مسألة أخرى، نعم قبل هذا، أحيانا يكون المتن في مجلس والإسناد في مجلس آخر، أحيانا يكون المتن قد ذكر في مجلس والإسناد في مجلس آخر، وعرف ذلك عن الزهري، كان يحدث بالمتن في هذا المجلس مثلا، ثم في اليوم الثاني أو في المجلس الثاني يسأله مالك بن أنس ويقول له حديثك الذي حدثنا به عن فلان من حدثك به، فيسوق الإسناد، فيسوق الإسناد ليس في نفس المجلس، في مجلس آخر. بعد ذلك هناك من أهل العلم من بحث مسألة أخرى لها صلة بهذا الأمر، وهي هل إذا كنا سنجوز أننا نبدل الإسناد المتأخر فنقدمه ونرد المتن المتقدم إلى الوراء، هل يجوز لنا أن نقدم في المتن جملة على جملة أم لا؟ كما أننا نقدم المتن الإسناد على المتن وقد سمعناه من شيوخنا على خلاف ذلك، فهل لنا أن نسمع الحديث من الشيخ وهو على جمل معينة ونأتي ونقدم فيها ونؤخر؟ أيضا للعلماء اختلاف في هذه المسألة، منهم من قال هذا لا يجوز، لا سيما البلقيني رحمه الله يقول هذا لا يجوز لأن الكلام إذا قدم وأخر فيكون هناك اختلال في الضمائر وعود الضمائر، يعني المضمر على الظاهر فيحدث فيه اضطراب، والفقيه الذي يريد أن يستفيد من هذا الحديث أحكاما شرعية لا يتأتى له معرفة ذلك، لأن عود الضمير إلى شيء كان قبله إذا تقدم يعني تقدمت هذه الجملة فربما لا يجد الإنسان ظاهرا يعيد إليه هذا الضمير ويحدث بذلك خلل في المعنى الفقهي، فمنهم من منع ذلك هو البلقيني، ومنهم من أجازه واشترط ألا يكون هذا الخلل أو ما يؤدي إلى الخلل، فإذا كان يؤدي إلى الخلل في الفقه أو في الأحكام أو في اللغة أو اللحن أو نحو ذلك فلا يجوز. ومنهم من كان يقول حتى وإن لم يؤد هذا فلا نفعل، ونسبوا ذلك إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدث بحديث بني الإسلام على خمس، وبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ختمه بصوم رمضان. فجاء رجل من الحاضرين يعيد الحديث عليه فقال: وصوم رمضان والحج؟ قال: لا، الحج وصوم رمضان، اجعله الخامس كما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع أن تقديم الصوم على الحج ليس فيه خلل من ناحية الفقه ولا من ناحية اللغة ولا شيء، وذكروا أو نسبوا إلى ابن عمر هذا المذهب أنه كان يمنع أيضا من ذلك مبالغة في تحري اللفظ والترتيب الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا: ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت. أحيانا المحدث إذا جلس يحدث مثلا بصحيفة أو يحدث بنسخة أو نحو ذلك، والناس منهم من يدخل في الحديث الأول، ومنهم من يدخل في الحديث الثالث الرابع، وهكذا ما يدخل الناس كلهم في وقت واحد. فكان في نهاية المجلس يعيد الإسناد الذي بدأ به بإسناده إلى الكتاب الذي يحدث به، من أجل أن الذي فاته ذلك في البداية يكون قد سمع الإسناد في النهاية. وكونه بعدما يذكر المتون ويسوق الإسناد هذا دليل على أنه سبق أو أنه قدم المتن عند هذا الذي فاته استماع السند أول الأمر، يكون قد قدم المتن ثم أخر الإسناد عند هذا. أما عند الأول الذي سمع الإسناد فما هذا إلا تأكيد له، ويصلح أيضا أن يعد هذا سببا من الأسباب، هذه الصورة تصلح أن تكون أيضا سببا من الأسباب التي حملت المحدثين على تأخير السند وتقديم المتن. فيضم إلى ما سبق أن المحدث عندما ينتهي من مجلسه يرى بعض الناس قد فاتهم استماع الإسناد في بداية الأمر أو سماع الإسناد في بداية الأمر، فرأى أن يعيد لهم الإسناد ليأخذوه عن الشيخ عاليا. هذا أيضا يعد سببا ما أدري ثالثا أو رابعا من جملة هذه الأسباب. قال: ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. إن رواه وقد قدم إسناده فأخذه بنزول، إلا أن يقول المحدث: هذا الإسناد الذي سقته أنا في أول المجلس، فيكون أخذه عن شيخ عاليا. أما إن أخذه عن زميل له قال نسخة من أو كتاب من نحن، فيقول نسخة فلان ابن فلان عن فلان على غير ذلك، فيكون أخذ هذا بنزول. وإن حدث به تقدم المتن وذكر الإسناد بعد ذلك فيكون كما حد سمعه من شيخ عاليا كما سمعه من شيخ. لكن كما مر بنا أن هذا يجوز، لا سيما إذا لم يكن في ذلك يعني ضرر، فيقول: وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. في الحاشية عندنا يقول إيش كلام الحاشية؟ يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: نقل السيوطي في التدريب عن ابن حجر أنه قال: تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة لأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. نعم، هذا قول ولو جوزنا الرواية بالمعنى يدلكم على أن الخلاف في هذه المسألة له صلة بالخلاف في مسألة الرواية بالمعنى. بقيت مسألة تتصل، ذكرها أيضا الحافظ السخاوي رحمه الله، تتصل بهذا الأمر، وهي: إذا كان المحدثون منهم من يقدم المتن ويؤخر السند، والتلميذ يقلب ما سمعه عن شيخه ويجعل السند أولا ثم المتن، فقد كان أيضا الإمام أحمد يعمل شبيها من ذلك عندما يقدم اسم شيخه على صيغة الخبر، وإلا فالجادة المشهورة عند المحدثين أن المحدث يقول حدثنا فلان ابن فلان، وقد كان الإمام أحمد أحيانا يقول سفيان بن عيينة حدثنا، يقدم اسم شيخه على الصيغة، على صيغة الخبر، يقول سفيان بن عيينة حدثنا عن فلان قال كذا ويسوق الإسناد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. داود غدا إن شاء الله تقول. تفضل، بارك الله فيك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على صفة رواية الحديث: فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية الحديث، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا أختار قول ابن معين والله أعلم. نعم. يقول هنا الحافظ ابن كثير في أحد الفروع: إذا روى حديثا، أي إذا روى الراوي حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ أنتم تعلمون أن للرواة أحوالا، أنتم تعلمون من خلال، أو بعضكم يعلم من خلال النظر في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في المصنفات، أن للرواة أحوالا، فأكثر الأحوال أو الجادة التي عليها أكثر الأحوال أن الراوي يسوق السند ثم يسوق المتن، هذه هي الجادة، أن الراوي يسوق إيش؟ يسوق السند ثم يسوق متن هذا السند وينتقل لسند آخر بمتنه وهكذا، هذا أكثر الأحوال والجادة التي عليها الرواة. عندنا حالة ثانية: أن الراوي يسوق السند ثم يضع علامة الإحالة أو التحويل ويقول حاء ويسوق سندا آخر ثم يذكر المتن، فهذا متن سندين، هذه الحالة الثانية أم لا؟ مرت بنا حالة الإحالة والتحويل أو ما مرت بنا؟ هذه حالة ثانية، أن الراوي يسوق سندا ثم يتبعه بسند آخر ثم بعد ذلك يذكر المتن، وهذا متن السندين، وأحيانا يقول اللفظ لفظ فلان وأحيانا لا يقول، وأحيانا يقول هذا اللفظ لفظ السند الأول أو لفظ السند الثاني، وأحيانا لا يقول، هذا أيضا حالة ثانية من الحالة. حالة ثالثة وهي الآن التي نحن بصددها، حالة ثالثة وهي التي نحن الآن بصددها، وهي حالة ما يذكر الراوي الإسناد ثم المتن، يذكر الإسناد ثم المتن ثم يذكر إسنادا آخر ويقول مثله أو نحوه أو بمثله أو بنحوه، يذكر إسنادا آخر ثم يقول مثله أو نحوه أو بمثله أو بنحوه. إذن كم من حالة معنا الآن؟ إيش الحالة الجادة المشهورة؟ الأولى وهي حالة سياقة السند مع المتن ثم سند آخر بمتنه وهكذا، كل سند بمتنه يفرض عن الآخر. الحالة الثانية يذكر إسنادين فأكثر، أحيانا يذكر عدة أسانيد كما هو مذكور في صحيح مسلم، يذكر إسنادين فأكثر ثم يسوق متنا واحدا، وعلم من مسلم رحمه الله ومن صنيع أنه يتحرى ويؤكد أن هذا لفظ فلان دون لفظ فلان، أو يسوق الجميع ويقول قال فلان كذا، أي هذا لفظهم إلا أن فلان انفرد باللفظ الفلاني، وهذا لا شك غاية في الدقة، غاية في الدقة، ومما يعني يميز به صحيح الإمام مسلم في حسن الصناعة، فشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيدين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هذا من حسن الصناعة، إحالة اللفظ إلى صاحبه وتمييز الألفاظ وتمييز مثلا صيغ التحمل من حدثنا أو أخبرنا، قال فلان حدثنا وقال الآخرون أخبرنا إلى غير ذلك، دقة عجيبة في من صنيع الإمام مسلم عرف بها الإمام مسلم في كتابه. فأقول الحالة هذه قد يقدم إسنادين أو أكثر على المتن. الحالة الثالثة التي نحن بصددها، يذكر إسنادا ثم يذكر بعد ومتنا ثم يذكر بعد ذلك إسنادا ولا يذكر متن الإسناد الثاني، إنما يقول مثله أو نحوه. فهل لراوي الحديث أن يسوق متن الإسناد الأول ويذكره بلفظه إذا قال مثله على الإسناد الثاني؟ هذا هو موضع البحث. فمن أهل العلم من يقول حتى إذا قال مثله فنحن لا نقبل ولا نسوق الحديث ولا نسوق المتن الأول للإسناد الثاني حتى وإن قال مثله، فضلا عن أن يقول نحوه. هذا واضح، هذا قول لبعض أهل العلم. قالوا لماذا؟ قال لأننا رأينا أن بعضهم يقول مثله ومع ذلك يكون هناك تجاوز في العبارة، ودللوا على ذلك بحديث الإفك الذي رواه الإمام البخاري من طريق فليح بن سليمان، فإنه جمع ألفاظ ما كان يقول بمثله ومع ذلك ليس بالروايات الأخرى تضع أنه ليس مثله في اللفظ. لكن الحافظ ابن حجر قالوا إن يعني رجع الوهم في ذلك على فليح نفسه، هو الذي كان يقول مثله وليس كذلك. ومنهم من يقول من باب الرواية بالمعنى، فإذا قال مثله أو قال نحوه نروي المتن الأول، وهذا من باب فرع على من جوز الرواية بالمعنى، وقد مر بنا أن هذا قول أهل العلم أو قول أكثر أهل العلم، قول جمهور أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى. فقالوا إذا كنا نجوز الرواية بالمعنى فإذا قال مثله أو قال نحوه نروي ونسوق المتن الأول، إيش المانع؟ لأن هذا من باب الرواية بالمعنى. فقالوا في هذه الحالة نرويه سواء قال مثله أو نحوه. والأكثر من أهل العلم أنهم منفصلون ويقولون إذا قال مثله روينا باللفظ الأول، والحالات النادرة الخفيفة التي علم فيها أن الراوي تجاوز في العبارة لا توقفنا من أن نقول ذلك. وأما إذا قال نحوه فنحن لا نرويه لا نروي المتن الأول. قالوا ليش وأنتم تجيزون الرواية بالمعنى؟ قالوا لأننا رأينا روايات كثيرة قيل فيها هذا اللفظ ونحوه بنحوه أو رواه نحوه، فلما رجعنا رأينا أنه يعني نحوه في جزئية من الحديث، جزئية تناسب هذا الباب أو تناسب الترجمة، ويكون الحديث الذي أشار إليه أنه بنحوه يكون فيه روايات كثيرة، يكون فيه جمل كثيرة ليست موجودة في هذا الحديث. فكيف نعزو إلى صاحب هذه الرواية كلمات ليست عنده؟ أو العكس. وهذا الكلام أيضا نصره الشيخ الألباني رحمه الله كما في الحاشية هنا. فيقول هنا الشيخ الألباني لما قال يعني التفرقة بين مثله ونحوه قال وهو الصواب، لأننا لاحظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله نحو عن متن الحديث الذي سبق قبله، فيكون هذا أتم وذا مختصرا فتنبه. إذن عندنا من يقول أن مثله ونحوه إيش، وعندنا من يقول مثله ونحوه سواء على باب الرواية بالمعنى، وعندنا من يفصل وهو الصواب إن شاء الله تعالى. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على صفة رواية الحديث: أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره، كما جرت به عادة كثير من الرواة، هل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال: إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت أنا: وينبغي أن يفصل، فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، والله أعلم. نعم، في هذا الفرع مرت معنا جزئية حول رواية الحديث بإسناد ومتن، ثم بعد ذلك يسوق المحدث سندا آخر ويقول مثله أو نحوه، وأن الراجح في ذلك أنه إذا قال مثله فيجوز لراوي الحديث أن يروي متن الحديث الأول على إسناد الحديث الثاني، بخلاف ما إذا قال نحوه فإنه قريب منه في المعنى. وليس معنى ذلك إذا كنا نرى جواز الرواية بالمعنى أن نقول يروي هذا من باب الرواية بالمعنى، لأنه قد جرب أنه يكون هناك مفارقة بين الحديث المحال والمحال عليه. وهذه الجزئية الثانية في هذا الباب أو في هذا الفرع، وذلك إذا روى المحدث السند ثم ذكر طرفا من الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بطوله أو الحديث بتمامه، فهل راوي الحديث إذا ذكر هذا السند وذكر طرف الحديث هذا هل له أن يتم سياقة الحديث ويرويه تاما، أم أن الراوي يرويه كما سمعه من شيخ؟ فسمعتم أن بعض أهل العلم منع من ذلك وقال يقف حيث وقف شيخه، ومنهم من أجاز ذلك، والحق أن الجواز مقيد بما إذا كان متن الحديث قد سيق قبل هذا الحديث، إما في هذا الكتاب أو في هذا المجلس أو في غير من المجالس، وكان الحديث معروفا عند الراوي. أما إذا لم يكن الحديث معروفا عند التلميذ ويروي حديث شيخه الذي وقف عند طرفه وقال الحديث، وهو عنده من طريق أخرى بمتن آخر فيأتي بذاك المتن على هذا السند، هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم، ربما يكون ذاك المتن فيه زيادات وسنده فيه ضعيف، فيأتي ويأخذ هذا المتن ويركبه على هذا السند، هذا فيه يعني تغرير، وفيه كذلك أيضا غش، وليس فيه نصح للأمة. لكن إذا كان المحدث روى الحديث سندا ومتنا تاما ثم روى سندا آخر وقال الحديث، يعني بذلك الحديث الذي قبله، ففي هذه الحالة يجوز لمن بعده إذا روى الحديث أن يروي المتن تاما على الإسنادين، إذا كان متن الحديث معروفا كأن يكون رواه المحدث في نفس المجلس أو في نفس الكتاب، أو أن يكون التلميذ يعرف من حال شيخه أنه يعني حديثا ما، وهو هذا وهو يعرف هذا الحديث الذي يعنيه شيخه ويقصده، إلا أن الأولى في مثل ذلك أن يقول يعني حديث كذا أو لعله يعني حديث كذا، لا أنه يسوق الحديث مساقا واحدا، لا أنه يسوق الحديث مساقا واحدا. وإذا رأينا أنه له أن يسوق هذا الحديث مساقا واحدا، فهل سياقته لبقية الحديث تعتبر سماعا؟ هل سياقته لبقية الحديث تعتبر سماعا أم تعتبر إجازة، أتعد سماعا أو تعد إجازة؟ فهذا الذي ذكره هنا ابن الصلاح قال: قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، لأنها كما يقول السخاوي إجازة من معين لمعين في معين، وهذه أقوى أنواع الإجازات، هذه إجازة أكيدة قوية لأنها من معين لمعين في معين. لكن على كل حال إذا كان قد سمع هذا الحديث من شيخه قبل ذلك وقال الشيخ مثلا الحديث ولم يسق تمامه، فلا يتأكد، فلا يعني يتحقق في ذلك أن هذا إجازة فقط، لكن ممكن أن يعد سماعا طالما أنه سمعهم قبل ذلك. لكن إذا لم يكن متحققا أن شيخه يعني هذا الحديث فلا يعد ذلك إجازة، والأولى في ذلك أن يقول لعله يعني حديث كذا أو يعني حديث كذا من أجل براءة العهدة، فلعل الشيخ يعني شيئا آخر والله تعالى أعلم. نعم. وهذا الذي أيضا قاله الحافظ ابن كثير وينبغي أن يفصل، فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على ذلك الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، يعني وفي هذه الحالة ما يكون إجازة، في هذه الحالة ما يكون إجازة فقط، هو سماع مرضي، سماع مرضي. لكن إذا لم يكن قد سمع هذا الحديث منه فيقول ابن الصلاح هذا من باب الإجازة، وينظر وجه ذلك أيضا والله تعالى أعلم. مدري الذي عندنا في الحاشية هل فيه كلام نحتاج إليه أم لا؟ ما فيه جديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على صفة رواية الحديث: فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني باختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. نعم. أيضا من باب التحري الذي عند المحدثين تكلموا في مسألة إبدال لفظ المحدث، إذا كان الشيخ قد حدث التلميذ وقال مثلا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهل لهذا التلميذ إذا أراد أن يروي الحديث أن يقول عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ كما سمعتم أن هناك من أهل العلم من أجاز ذلك وهناك من شدد ومنع، والذي أجاز ذلك ينظر إلى أنه لا فرق بين لفظ النبي ولفظ الرسول، فإن المراد بهما جميعا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا فرق من باب الرواية بالمعنى. ومن منع من ذلك نظر إلى أمرين: الأمر الأول أن النبي غير الرسول، فإن النبي هو الذي نبئ وأخبر ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو الذي نبئ وأخبر وأمر بالتبليغ. وقال بعض العلماء: إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهذا الإطلاق اعترض عليه ابن الجوزي، اعترض ابن الجوزي على هذا الإطلاق، وقال: هذا إطلاق من ليس عنده تحقيق، هذا الإطلاق إطلاق من ليس عنده تحقيق، فإن الملائكة منهم رسل وليسوا بأنبياء، جاعل الملائكة رسلا، فالملائكة منهم رسل ومع ذلك ليسوا بأنبياء، فمن قال كل الرسول نبي فيدخل في ذلك أيضا أن الملك من الملائكة الذي هو رسول يكون نبيا وليس كذلك. ولذلك احترز بعضهم وقال: كل رسول بشري نبي من أجل أن يخرج الملائكة. كل رسول بشري نبي وكل يعني وليس كل نبي رسولا. على كل احتج من منع بالفارق بين النبي والرسول وبالدليل الذي وجاء من حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه دعاء النوم فقال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ للصلاة أو نم على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فلما أعاد البراء الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. فقالوا هذا دليل على أنه لا يبدل لفظ النبي بالرسول ولا الرسول بالنبي. وأجيب بأن الأذكار ألفاظها توقيفية، هذا جواب. واللفظ التوقيفي يتوقف يعني المتكلم به على ما ورد عنده. والأمر الثاني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كره الإعادة عندما يقول ورسولك الذي أرسلت، فأراد أن يغير في اللفظ قال لا ونبيك الذي أرسلت. على كل حال الحقيقة أن المنع من ذلك لا يتوجه لأن الذات واحدة، لأن الذات واحدة، وما نستطيع أن نقول كل نبي رسول وكل رسول نبي إلى غير ذلك في هذا الموضع، ما حاجة إلى هذه القاعدة، لأن المراد بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن قال قال النبي أو قال الرسول فلا بأس بذلك، والله سبحانه وتعالى قد خاطبه بالنبوة فقال يا أيها النبي، فليس ذكر النبي ينزل من درجته عن درجة الرسالة، لأن المقصود بذلك هو شخص واحد وهو صلوات الله وسلامه عليه. نعم هات الفرع الذي بعده حتى نتم الباب. والكلام الذي ذكر هنا عن حماد بن سلمة أنه رأى عفان وبهزا يفعلان ذلك، أي يغيران لفظ النبي، إذا كان المحدث قال قال رسول الله ومن وراءه غيره بالنبي يرجعان على لفظ المحدث الأول ويغيران النبي إلى الرسول، لأن لفظ المحدث الأول بكلمة الرسول أو العكس. فقال أما أنتما فلا تفقهان أبدا، أي عن إيش الفرق بينهما. وعلى كل حال الزيادة في التحري لا شك أنها أولى، فعدم إبدال هذا بهذا ولا هذا بذاك هذا لا شك أنه أولى لفظ المحدث. وفيه أيضا دلالة أخرى على إتقان الحفظ، فإنك إذا سمعت الحديث بالنبي ولم تبدله إلى الرسول إتقان للحفظ. وإذا كان السلف كانوا يعني ما بين الباء والتاء وما بين الحرف والحرف يعني يتسابقون في حفظ الحديث بحروفه لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا من أجل أن يدل ذلك على الحفظ، فمن باب أولى ما نحن فيه هنا. لكن أما المنع فلا يتوجه، المنع لا يتوجه، لكن الأفضل إبقاء الألفاظ على ما هي عليه. نعم الفرع الرابع عشر والأخير. قال رحمه الله تعالى فرع: الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ قد مر بنا إيش معنى المذاكرة. المذاكرة أن العلماء يجتمعون في مجلس فيذكر بعضهم الحديث الفلاني ويقول آخر هذا الحديث عندنا من رواية فلان وفلان، يروي فلان عن فلان وفلان عن فلان أو غير ذلك، أو يتذاكر العلماء رواية فلان عن فلان فيقول من رواية فلان عن فلان حديث في النكاح وحديث وهو كذا وحديث كذا وهو كذا إلى غير ذلك. هذه المذاكرة، وجرت عادة أهل العلم أنهم إذا جلسوا تذاكروا، والناس إذا أحبوا شيئا أكثروا من ذكره، فمن كان يحب العلم فإنه يكثر منه، ومن كان يحب الدنيا فإنه يكثر منها، ومن كان يحب النساء فإنه يكثر من ذكرهن، ومن كان يحب الصور والمردان وغير ذلك فإنه يكثر من ذلك. فهكذا من كان مشغولا بالعلم جرت عادة المحدثين أنهم إذا اجتمعوا تذكروا في الحديث سندا ومتنا. فهل المحدث الذي في هذا المجلس إذا سمع رجلا يحدث آخر أو يحدثه بحديث ما، هل له أن يرويه وهذا الحديث قيل في مجلس المذاكرة؟ وجرت عادة المحدثين أنهم في مجلس المذاكرة لا يتقنون ما يتكلمون به، لا يتحرون إتقان ذلك، لأنهم يعلمون أن هذه المجالس ليست مجالس تحديث وليست مجالس إملاء وليست مجالس يكتب عنهم فيها. فإذا كان عرف من شأنهم أنهم يترخصون في مثل هذه المجالس ويعني يرخون العنان في مثل هذه المجالس. هل من سمع حديثا في مثل هذه المجلس يروي؟ وهو والحديث قد حدث به في مجلس فيه شيء من الوهن، في شيء من الوهن ما فيه إتقان. هل للمحدث إذا سمع محدثا أو شيخه يحدث بحديث في حال من الوهن هل له أن يروي ذلك؟ هذا الفرع معقود لهذه المسألة ولغيرها أيضا، لكن هذه مسألة في هذا الفرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فرع الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. إذن التساهل يكون من المتحدث، التساهل يكون من المتحدث، والمتحدث أيضا يحدث من حفظه، لأن مجالس المذاكرة ما فيها أصول، ما فيها كتب يقرأ منها المحدث، لأن هذه المجالس هي عبارة يعني عن اختبار حفظ المحدث أو بيان ماذا عند أهل هذه البلد من حديث فلان أو في سنة انفرد بها أهل هذه البلد أو غير ذلك، أو غرائب الأحاديث والروايات التي يستفيدها المحدث من شيخه أو المحدث من المحدثين في مثل هذا المجلس. فالحفظ خوان، لما لم يمسك المحدث بأصله ويحدث بحفظه على جهة المساهلة والإرخاء والتليين يحتمل في مثل هذا أنه لا يأتي بالحديث على وجهه. فهل المحدث الثاني يروي هذا الحديث على هذا الوجه؟ منع جماعة من أهل العلم على هذا، أو على هذا منع جماعة من أهل الرواية على هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. نعم، مثلا الإمام أحمد رجل حافظ، ما يسمع شيء يحفظه، فكان في حفظ أشياء ليست بأصوله، فكان يخاف أن هذه الأشياء التي في حفظه وليست في أصوله جاءته من قبل ماذا؟ من قبل إيش؟ المذاكرة، يخشى أن تكون علقت في ذهنه من قبل المذاكرة. وهكذا حتى ذكروا في الإمام الزهري أن الزهري كان يسمع الحديث من الرجل في المجلس مذاكرة فيعلق في ذهنه ثم ينسى من حدثه بذلك ويظن أنه حديثه، ويظن أنه حديثه، فكان يحدث بالحديث بعد ذلك على أنه من حديثه. فأنكر هذا على الإمام الزهري، وردت هذه الروايات التي أخذها في المذاكرة عند حفظ وكان يعلق في ذهنه ما يسمع، وربما حكى الحديث ونسي من حدثه به، ولكن الحديث علق في ذهنه، أما من حدثه في أي مجلس ربما هذا يعني يند عن ذهن العالم من العلماء فأخذ عليه هذا. فهذا أيضا يدل على أن الرجل إذا كان كذلك، لا، إذا كان يحفظ ويجد كتابه ليس فيه هذا الحديث من الحيطة أنه يخاف، إلا إذا كان متأكدا أن هذا أخذه في مجلس إملاء أو مجلس عرض أو مجلس تحديث أو نحو ذلك فلا بأس، فإن الرجل قد يحفظ ما لا يكون في كتابه وقد يكون في كتابه ما لا يحفظه، فحديث المحدث لا يقتصر على الكتاب أو الحفظ فقط. نعم. قال ابن الصلاح: فإذا حدث بها فليقل: حدثنا فلان مذاكرة. إذن يبين إذا حدث بالحديث الذي أخذه في المذاكرة يقيد، لا يقول حدثنا فلان ويسكت يطلق الكلام، ولكن يقول حدثنا فلان مذاكرة. فالذي يسمع هذا الحديث منه إن كان في هذا الحديث شيء من التقديم أو التأخير سادا أو متنا يعرف أن العلة جاءت من قبل حال الرواية أثناء المذاكرة. نعم. قال ابن الصلاح: فإذا حدث بها فليقل: حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك، ولا يطلق ذلك، ولا يقول حدثنا فلان ويسكت. نعم. قال: ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. نعم، كما يقول السخاوي إن إغفال البيان، إغفال البيان أن هذا الحديث جاء عن طريق المذاكرة الباس وإيهام، ويقرب من التدليس. قال يقرب من التدليس، لأنك توهم الناس أنك أخذت الحديث بوجه من الوجوه العالية في التحمل، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. نعم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز. هذه مسألة أخرى الآن في نفس الفرع. المسألة الأولى مسألة رواية الحديث في حالة الوهن، في حالة المذاكرة، فهل يروى؟ الصحيح أنه يرويه لكن يبين، يرويه لكن يبين على أي وجه تحمله. الآن مسألة أخرى، أحيانا المحدث يسمع الحديث من شخصين، قد يكونان ثقتين، وقد يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. فإذا كان ثقتين وأراد أن يهمل أحدهما، وأراد أن يهمل أحدهما ويقول حدثني فلان ويترك الآخر، هذا هل هذا يصح منه أم لا؟ وإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، أما كونه يسقط الثقة ويروي عن الضعيف، فهذا ظلم للرواية، لأنه سيؤدي إلى ضعف الرواية والرواية رواها ثقة، يؤدي إلى ضعف الرواية والرواية رواها ثقة. لكن الخلاف وقع فيما إذا ذكر الثقة وأسقط الضعيف، هل له أن يسقط الضعيف ويروي ويسمي الثقة فقط؟ حين يقول حدثني فلان، على سبيل المثال كما ذكر السخاوي، رجل يروي الحديث عن ثابت البناني وأبان ابن أبي عياش عن أنس، ثابت ثقة وأبان متروك، فقال مثلا أما أن يقول حدثنا أبان ويسقط ثابتا فهذا ظلم، وهذا لا يجوز له، لأنه سيضيع الرواية، سيضيع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إلا يعني يحتاج إلى رجال عندهم جمع روايات وعندهم جمع الطرق، من أجل أن يعرف أن هناك من روى غير أبان. وكما يعني هو حال كثير من الناس الذين ما عندهم همة في البحث وعندهم استرواح وركون إلى أقرب الروايات وأقرب الطرق، ويحكم على الرواية بمجرد ظاهر الإسناد الذي بين يديه. لا شك أن هذا يترتب عليه مفسدة عظيمة، وهي الحكم بضعف رواية صحيحة. لكن الخلاف وقع فيما إذا قال حدثنا ثابت وأسقط أبانا، هل له ذلك أم لا؟ هذا البحث في هذه المسألة. نقرأ. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا. أما عن إسقاط الآخر لو كان ثقة، فالمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. أنتم تعرفون أن الراوي إذا تحمل الحديث عن شخصين ثقتين وأسقط أحدهما، فلو عارض هذا الحديث حديث آخر، ألسنا نحتاج إلى كثرة العدد من أجل الترجيح؟ بلى. إذن إسقاط هذا الثقة يترتب على ذلك إضعاف هذا الحديث عند المعارضة، حتى وإن كان الساقط ثقة، وإن كان الإنسان يعتمد يقول الحديث حيثما دار على ثقة، وأنا سميت ثقة فلا يضر، هو لا يضر في ضعف الحديث لو لم يعارض، لكن لو عرض هذا الحديث نحتاج الترجيح إلى العدد. فإذا تم عندنا الثاني الذي حدث بهذا، فيكون هنا يعني محظور يخشى منه، هذا واحد. المحظور الثاني، هذا الثقة الذي سنسقطه، هل هو ثقة عند المصنف وعند من يقف على السند، أو هو ثقة عند من يقف عند المصنف وضعيف عند من يقف على السند؟ الآن إذا أسقط هذا الرجل إمام من الأئمة ويظن أنه ثقة، وغيره من العلماء يراه ضعيفا، فإسقاط هذا الثقة أيضا، إسقاط هذا الثقة أي عند المسقط لا عند الناظر أو الواقف على السند، أيضا فيه أيضا محظور آخر. ربما لو جمع طرق الحديث بان أن لهذا الضعيف أثرا في هذه الرواية، كأن يكون هذا الضعيف له زيادة في اللفظ وأخذها وساق الحديث كله على رواية الثقة، وهو يظن أن هذا ثقة فلا يضر إسقاطه، لكنه ضعيف عند غيره لو اطلع عليه، فهذا أيضا محظور يخشى من إسقاط الثقة. فالأولى عدم إسقاط الثقة أيضا، عدم إسقاط الثقة أيضا، إلا أن يكون إذا أسقطت الثقة فوقفت على لفظ الثقة الآخر الذي أنت بينته وذكرته على لفظه، لم تأتي من الثقة الآخر بكثير ولا بقليل في الحديث، فهذا أخف من الأول، فهذا أخف من الأول، لأننا أمنا من المحظور الثاني، لكن بقي المحظور الأول لازلنا نخشاه ونخاف منه، وهو تضييع الحديث عند الترجيح. نعم تفضل. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما، وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. هذا صنيع مسلم في ابن لهيعة، أي إذا كان الحديث عن رجل مع ابن لهيعة يسقط ابن لهيعة ويكتفي بالرجل الثقة. لكن هل في صنيع مسلم هذا ما يدل على ما قاله الحافظ ابن كثير؟ فيه بحث في هذه المسألة. الإمام السخاوي يقول مسلم عرف بالتشدد في الألفاظ، وعرف بالتحري والعناية في الألفاظ، فإذا أسقط الضعيف فلا يظن به أبدا أنه أظهر لفظ الضعيف، إنما يكون أظهر لفظ الثقة، وإذا أظهر لفظ الثقة فلا إشكال في هذا، فلا إشكال في هذه المسألة. لا يقال إن الضعيف له شيء في الرواية التي رويت عندنا برواية الثقة، لما علم من تحري مسلم، فمسلم رحمه الله يروي الحديث عن الثقات ويقول واللفظ لفلان، واللفظ لفلان، بالرغم أنه يروي عن ثقات جميعا وذكر أسماءهم، فكيف يسقط ضعيفا ويكون له أثر في اللفظ؟ هذا في غير معلوم عن مسلم. هذه واحدة. الواحدة الثانية، نقل الحافظ السخاوي عن شيخ الحافظ ابن حجر أن الإسقاط أحيانا لا يكون في بعض المواضع من مسلم، إنما يكون مسلم رحمه الله قد تلقى الحديث وفي هذا الإسقاط، ليس الإسقاط منه، إنما الإسقاط ممن فوقه، هم الذين أسقطوا هذا الضعيف، وهو روى الرواية على الوجه الذي جاءته به، أو الذي جاءت به هذه الرواية، فلم يظهر أن في صنيع مسلم دليلا كافيا، أو لم يظهر أن في صنيع مسلم دليلا كافيا لما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. قال وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. وهذا أيضا من التحري، يذكر الثقة ويذكر الضعيف، الإمام أحمد يذكر هذا وهذا، ولما سئل عن ذلك قال أخشى، لما سئل عن المنع من إسقاط الضعيف قال أخشى أن يكون الضعيف له لفظ دخل في رواية الثقة وساق الحديث سياقا واحدا. نعم اقرأ كلام العلامة أحمد شاكر. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إذا كان الحديث واردا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يذكرهما معا، لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن الظاهر اتفاق الروايتين والاحتمال المذكور نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهما، سواء كان ثقة أو مجروحا، لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا، ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح. وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. الكلام هذا قد سبق التعليق على نحوه فما يحتاج إلى إعادة. نعم. قال: ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، ثم ذكر الحديث. ما في جديد؟ طيب.

وأنا أتعجب عندما بدأ الحافظ ابن كثير بهذا الأمر وهو السن، تحديد السن التي يحدث عندها المحدث أو يكف عن التحديث إذا بلغها، وكان الأولى به أن يبدأ بما هو معروف بالكلام على النية في هذا الباب، ولا يجعل الكلام على النية متأخرا، فإن النية آكد الأشياء، وإذا كانت النية تحتاج إليها كل العبادات فمن باب أولى علم الحديث يحتاج إليها المحدث أكثر وأكثر. لماذا؟ لأن علم الحديث له شرف عظيم، وشيء كان شريفا بين الناس فإن النوايا يكون فيها دخن، إذا كان الأمر شريفا بين الناس ويتطلع الناس إليه فإن الأمر يكون فيه دخن، حتى قال بعضهم إذا قال من قال حدثنا وأخبرنا فكأنما قال أوسع لي الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل الحديث ويطير ذكرهم ويعلو صيتهم وشأنهم في الناس، فالحاجة إلى الإخلاص والحاجة إلى النية الصحيحة، تصحيح النية في هذا الأمر للمحدثين آكد من غيرهم. كثير من الناس يصلي قد لا يعني لا يطرأ بباله باب الرياء في الصلاة، وكثير من الناس يصوم، وكثير من الناس يحج، وقد لا يدور بخلد أنه يرأي فلان أو يتصنع أو يتزيف لفلان، أما التحديث فتنة عظيمة إلا على من ثبته الله ولطف به، إلا في من ثبته الله ولطف به فإنه ينجو. ولذلك كان حماد بن زيد كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله يخاف من هذا الأمر ويقول إن للحديث لخيلاء، وكان يقول أستغفر الله إن الحديث لخيلاء، يقع في النفس شيء مثل هذا. وكان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من النية، تنقلب علي في المجلس الواحد أكثر من يعني كذا أو كذا من المرات. فعندما يقول حدثنا فلان ويرى أن هذا الشيخ شيخ قد عمر وأنه انفرد بالرواية عنه أو أنه في هذا الحديث عالي الإسناد ويتهافت الناس عليه ويتكلم الناس عليه من كل مكان، ربما يدخل في نفسه شيء، ربما يدخل في نفسه شيء. أمر النية أمر خطير، وكما يقول ابن صلاح رحمه الله الإخلاص يعني في هذا الأمر عزيز، الإخلاص في هذا الأمر عزيز. ولذلك فالمحدثون كثير والذين ضرعوا فيهم قلة، ولا شك أن النية لها دور كبير في هذا، أن النية لها دور كبير في هذا، ولا نعلم أحدا برز وأقبل في الأمة عليه وأخذت عنه وهو متكلم في نيته. ولذلك لما ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل الترمذي الكلام على يعني غفلة الصالحين وسوء حفظ الصالحين، قال وقيد هذا الكلام وقال إلا الأئمة الأثبات، إلا الأئمة الأثبات، فإن كان عند الصالحين غفلة فأهل الإمامة والقدوة في الدين هؤلاء نجوا من ذلك، وإن كان عند المحدثين نوايا مدخولة فأهل الإمامة في الدين والقدوة أيضا نجوا من ذلك، نيتهم سليمة. وكما يقول حافظ الذهبي رحمه الله إذا كان هذا الحديث وهو يدعو إلى الله، وإذا كان هذا الحديث يدعو إلى الخير ومن علوم الآخرة، ومع ذلك النوايا فيه مدخولة، فما ظنك بالعلوم الأخرى كعلم الكلام وغيره التي تنكت الإيمان من القلوب أو تنكت الإيمان في القلوب والتي تزعزع يعني العقيدة، فإذا كان هذا الحديث على أنه من علوم الآخرة ويوصل إلى الله عز وجل ومع ذلك لا تسلم منه النوايا، فما ظنك بالعلوم الأخرى مثل علم الكلام وأهل البدع وأهل الضلالات إلى غير ذلك. فلا شك أن الأمر إخوان في باب الإخلاص أمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفوس. وذكروا أن الثورية سأل حبيب بن أبي ثابت حديثا قال حدثني، فقال ليست لي نية أحدثك بها. وسأله أيضا أبو الأحوص سلام بن سليم حديثا فقال ليست لي نية أحدثك بها، فقيل له إنك تؤجر على يعني تحديثك حتى وإن لم تكن لك نية. ف فأنشد يقول: يمنونني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. يمنونني الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. وهذا حال الصادقين الذين دائما يذرون أنفسهم ويحتقرونها ويردون عيوبهم ويردون كل ما يقابلهم من لأواء ومن شدة في العيش أو في غير ذلك، يردون ذلك إلى ذنوبهم وإلى أعمالهم، فبهذا يستطيعون أن يعالجوا أنفسهم. فأمر النية أمر لا بد منه في الطلب. ورب الرجل يطلب العلم سنوات وليس له أجر إن سلم من الوزر، وذلك أنه يطلبه بنية مدخولة ليست صافية، إنما يطلبه ليقال. ويخشى طالب العلم على نفسه من مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فيقال للرجل يوم القيامة عندما يقول الله عز وجل: يا رب تعلمت فيك تعلمت القرآن وعلمته الناس، فيقال له: كذبت. فيخشى المحدث على نفسه وطالب الحديث من أن تقال له هذه الكلمة: كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل. فالإنسان يا أخوان لا يحضر درسا إلا بنية، ولا يجلس في مجلس العلم إلا وله نية، وكذلك أيضا لا يحقق حديثا ولا يؤلف كتابا إلا وله نية واحتساب، وكذلك أيضا لا يخطب خطبة ولا يقول كلمة إلا وينظر في نيته. وكلما كان الرجل عنده يعني جهاد وعنده مراعاة لنيته وملاحظة، كلما دل ذلك على أنه ذاكر لله عز وجل غير غافل عنه، لأن الرجل بالغفلة تستفحل عنده الأمراض وتستفحل عنده حظوظ النفس من العجب ومن الكبر ومن التيه والزهو والفخر إلى غير ذلك بالغفلة. أما باليقظة، ولئن كنا متيقظين لمسائل في العلم، أحفظ المسألة وأحفظ أدلتها لا أنساها، ففقه النيات أعظم من فقه الأحكام، فقه النيات وفقه القلوب أعظم من فقه الأحكام. ولئن كنت فقيها في قلبك وفي نيتك جاهلا بالأمور الأخرى، فإن هذا أفضل بكثير وأهون من خطورة ما إذا كنت فقيها بالمسائل جاهلا بفقه القلوب والنيات. فقه القلوب والنيات هو الأصل وعليه العمدة، وفيه وبه تكون البركة في العلوم، وبه تكون البركة في العلوم. فمن فقد هذا الأصل فلا يسلم له رأس مال ولا ربح، فلا يسلم له رأس مال ولا يأتي بربح. ومن حافظ على هذا الأصل فممكن أن يوفقه الله للربح. وإذا سلم لك رأس المال وإن لم تربح فأنت من الناجين، لكن إذا لم يسلم لك رأس المال فمن أين يأتيك الربح؟ ورأس المال في هذا الأمر هو الصدق مع الله، رأس المال في هذا الأمر النية الصحيحة المجردة من الآلام من الأسقام ومن الأدواء ومن البلايا التي هي والعياذ بالله تكون نكتة سوداء على صفحة النية أو صفحة القلب. فهذا الأمر في الحقيقة هو يعني الحري بالبدء أو الابتداء به والحديث عنه وإطالة النفس فيه، لما يعني لحاجة العلوم الأخرى ولحاجة الآداب الأخرى إليه، حاجة العلوم والآداب الأخرى إليه. وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم في المسائل التي تكلم عنها الحافظ ابن كثير. في النوع 27 في آداب المحدث قد بدأ العماد ابن كثير رحمه الله بالكلام على السن التي يبدأ فيها المحدث بالتحديث، والسن التي ينهي أو ينتهي فيها المحدث عن التحديث، وأخر الكلام على النية، على نية المحدث في الطلب أو في التحديث. ولما كان هذا خلاف المعهود عن أهل العلم، فإن المعهود عن أهل العلم الكلام أو البدء بالكلام على النية. قدمت في الشرح في الدرس الماضي الكلام على النية، والآن إن شاء الله نعود إلى الترتيب الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. فيقول في آداب المحدث: وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، وهناك أيضا في نحو ذلك كتاب أبي سعد السمعاني أيضا بهذا المعنى أو في هذا المجال. وقد تقدم في ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. ثم قال هنا، قال ابن خلاد يعني أبو محمد الرمه هرمزي، وغيره ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، يعني قبل 50 سنة لا يحدث، فإذا استكمل 50 سنة يتصدى للتحديث. ومسألة سن المحدث التي يبدأ التحديث عندها وينتهي أيضا والسنة التي ينتهي عندها، هذه مسألة خلافية بين العلماء. وهناك من سلك مسلك التحديد، فمن قائل 50 ومن قائل 40 ومن قائل غير ذلك، هناك من سلك مسلك التحديد للسن، وهناك من ترك باب التحديد بالكلية وقال المسألة ترجع للحاجة وترجع لنوع المحدث. أما عن الحاجة فالبلد التي فيها علماء مشهورون ليست كالبلد التي ليس فيها علماء، فالبلد التي فيها علماء مشهورون لا يتعين عليك أنت التحديث فيها إذا كنت صغير السن، فإن هناك من يسد مسدك ومن يقوم بهذا المقام فلا حاجة لأن تحدث أنت. وأما البلد التي ليس فيها محدثون أو علماء مشهورون أو نحو ذلك، قد يتعين على الرجل وإن كان صغير السن إذا كان متأهلا للتحديث. كذلك البلد التي تكبر فيها السنة، وكذلك أيضا تجل فيها الأحاديث النبوية، والحديث النبوي فيها له إجلال وإكبار في نفوس أهلها، ليس كالبلد التي تكبر فيها البدعة ويكون نظر الحديث النبوي نظرة ازدراء واحتقار. فالبلد الأولى فلا يتعين عليك باعتبار أن هناك من يسد مسدك، وأن توجه الناس إلى السنة توجه صحيح بخلاف البلد التي فيها البدعة. قد يتعين عليك تفتح فيها مجالس التحديث من أجل أن تدعو الناس إلى السنة، ومن أجل أن تبين ماذا عند أهل البدع من قصور وانحراف. فهذا المذهب هو مذهب الرجوع إلى الحاجة، مذهب له وجهته، مذهب له وجهته. كذلك أيضا هذا المذهب فيه أيضا تفصيل، وهو يختلف الحال من محدث إلى محدث. فالمحدث البارع الذكي اليقظ الذي يعرف ما يتكلم به ليس كالمحدث الذي ليس كذلك، فرب رجل لا يصلح للتحديث حتى ولو بلغ 60 سنة، ورب رجل يحدث وهو دون ذلك. فالإمام مالك يقال إنه حدث وهو ابن 20 سنة، ويقال ابن 17 سنة، وكان مشايخه موجودون، كان الأعرج موجودا، وكان نافع، وكان محمد بن المنكدر، وكان جماعة من مشايخه موجودين، ومع ذلك حدث وتزاحم الناس عليه في حياة شيوخه، في حياة شيوخه. وحدث ابن عمر بن عبد العزيز ومات وهو دون 40 سنة، ومات سعيد بن جبير وهو دون 50 سنة، وأحاديثهم قد ملأت الدنيا. فالقول بأنه لا يحدث إلا من بلغ 50 سنة فظيع لكثير من العلوم. فالعالم اليقظ الفهم الفطن الذي عنده معرفة بما يتكلم به مثل هذا لو يقول لا تحدث إلا سنة كذا، إذا كان متأهلا لذلك فليحدث، وإذا كان في بلد يحتاج إلى أن يحدث فيها فليحدث. إذن المذهب الذي يقول بالتحديد مذهب ليس بسديد، وأن الصحيح في ذلك مذهب من يرى أن الأمر يرجع للحاجة، وأن الأمر يرجع إلى حال المحدث، وأن الأمر يرجع إلى حال المحدث. وابن الصلاح رحمة الله عليه كما هي عادة العلماء أنهم ينظرون إلى مخرج أو يلتمسون مخرجا لكلام أهل العلم، فالتمس مخرجا لكلام الرمى هرمزي، وقال كلام الرمى هرمزي محمول على المحدث غير البارع، المحدث غير البارع، فيقال له لا تحدث إلا بعد تمام 50، إلا بعد تمام 50، أما البارع فيحدث متى كان متأهلا. مع أن أيضا هذا الكلام لا زال فيه أيضا وقفة، هذا الكلام الذي ذهب إليه ابن الصلاح أيضا لا زال فيه وقفة، المحدث غير البارع لماذا يقال لا يرخص له إلا مثلا في حالة 50؟ قد يكون غير البارع لا يرخص له إلا أيضا إلا في 60 أو 70، وقد يكون ليس ببارع جدا، وأمر البراعة والذكاء والفطنة أمر نسبي، فيحمل أيضا بقيد آخر على أن هذا في الغالب، في الغالب أن غير البارع في أول أمره إذا بلغ 50 ممكن أن يكون متأهلا وإن كنت أنا أميل إلى من يقول الأمر راجع إلى الحاجة وإلى نوع المحدث. هذا المذهب الراجح عندي في هذا. والذين ذهبوا إلى الخمسين قالوا في الغالب أن الخمسين سنة يكون فيها وفور العقل واجتماع الرأي، ويكون فيها الرجل قد بلغ يعني أشده واستوى استوى يعني في فهمه وعقله وإدراكه وغير ذلك، فجعلوا الخمسين سنة يعني حددوها من أجل هذا. ولكن هذا أيضا كما سمعتم ليس عليه دليل، فهناك محدثون وحفاظ قد يعني ملأت أحاديثهم بطون الكتب وصدور الرجال، ومع ذلك مات منهم من مات قبل الخمسين ومنهم من حدث قبل الخمسين. قال قال ابن خلاد وغيره. ويا أخوان أيضا مسألة يعني أنه لا يحدث إلا في زمن إلا في الخمسين تفويت العلم كثير، تفويت العلم كثير. وفي المقابل هناك وناس زادوا عن الخمسين وامتنعون من التحديث، ويحتاج الناس إليهم ومع ذلك امتنعون من التحديث. وعلى هؤلاء يتنزل قول عبد الله بن المبارك أن من دخل بالعلم ولم يحدث به، من دخل بالعلم ولم يحدث به ابتلي بإحدى ثلاث، ابتلي بإحدى ثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، وإما أن ينسى العلم، وإما أن يتبع سلطانا من السلاطين. الذي يكون عنده علم ولا يحدث به ولا يبذله يخشى عليه أن يقع في إحدى هذه الثلاث: إما أن يموت فلا يستفاد من علمه الذي حفظه، وإما أن يبتلى بالنسيان، وإما أن يبتلى بالنسيان، وإما الأمر الثالث أن يبتلى ويفتن في دينه باتباع السلطان ويترك العلم والدعوة، ويتحبب إليه مجالس السلطان عن مجالس العلم والعلماء. وهذا جزاء لمن أخذ العلم ولم يبذله. ما الفائدة من العلم إلا تبليغه؟ فإذا كان يأخذ العلم ولا يبلغه، فإذا ذهب العلم عنه فهذه عقوبة له، نسأل الله السلامة. قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ، ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال خمسين سنة. وقال غيره: أربعين. هناك من نزل، وهذا أيضا راجع إلى مذهب، إلى مذهب ماذا؟ إلى مذهب من يحدد، من يحدد السن. قال: وقد أنكر القاضي عياض ذلك. وهذا في الإلماع، إنكار القاضي عياض في الإلماع. قال: وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حدثوا قبل الأربعين بل قبل الثلاثين، منهم مالك بن أنس، وازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، وكثير من مشايخه أحياء مثل ربيعة والزهري والأعرج وابن المنكدر وغيره. قال ابن خلاد: فإذا بلغ الثمانين أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط، خشية أن يكون قد اختلط. هذا أيضا راجع لماذا؟ للتحديد. هذا راجع للتحديد أيضا. قال: إذا بلغ الثمانين سنة يمسك عن التحديد. وهذا أيضا خلاف عمل السلف. فمن الصحابة من حدث بعد المئة، قالوا أنس بن مالك وحكيم بن حزام حدث بعد المئة، بعد أن تجاوز المئة، بعد أن تجاوز المئة حدث. وكذلك من التابعين شريح حدث بعد المئة، وهكذا. ومن أتباع التابعين كذلك جماعة، ومنهم من ألف في ذلك في من حدث بعد المئة. فالقول بأنه إذا بلغ الثمانين لا يحدث فلا، بل الرجل إذا بلغ في السن وعمر، إذا طعن في السن وعمر، فالناس يحتاجون إلى حديث أكثر من حاجتهم إلى حديثه من قبل. أولا يكون عالي الإسناد، وهذا يؤدي إلى تزاحم المحدثين عليه. ثانيا الرجل إذا كان حافظا متقنا لحديثه وقد بلغ هذا السن الطويل أو الكبير، ومع ذلك لا زال يرويه على هيئة واحدة، دل على تمكنه وإتقانه، دل على تمكنه وإتقانه. رجل يحدث بكتاب منذ 60 سنة مثلا، أو منذ 40 سنة، أو أكثر أو أقل، فلا شك أن إتقانه لهذا الكتاب أكثر كلما دخل في السن وهو لا زال يحدث به. والله سبحانه وتعالى قد متعه بالعقل وبالفهم وبالحفظ، فلا شك أن هذا يكون أتقن للحديث ومن هنا يزدحم المحدثون على المحدث لعلو إسناده ولحفظه وإتقانه. فإذا بلغ 80 وهذا هو حد الهرم أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. والعلماء لماذا يقولون هذا السن؟ قالوا هو قد لا يختلط بالثمانين، قد لا يختلط بالثمانين، إنما يختلط بعد ذلك، ولكن يحدث للمختلطين بداية تغير ولا يتفطن الناس لتغيرهم. الشيخ لا تظن أن الشيخ إذا اختلط فإنه من أول يوم يختلط يعرف جلسائه، لا تظن أن الشيخ يعرف اختلاطه أو تغيره من أول يوم، بل يحدث للرجل مسائل يتجاوز فيها ولا يتفطن له جلساؤه إلا بعد فترة، فيخافون في خلال هذه الفترة التي لم يفطن له فيها أن تمضي أمور وتمشي في الشريعة وليست منها. فقالوا إذا بلغ هذا السن يوقف حتى وإن كان متقنا. لماذا؟ لن نخشى أن يتغير ولا يتفطن له إلا بعد أن يفحش اختلاطه أو يظهر اختلاطه، فإذا ظهر عند ذلك سيقف الناس. وما الذي يسلمنا من الحالة من الحديث السابقة التي حدث فيها ولم يتفطن له؟ ولذلك العلماء يعني يفرقون بين قولهم فلان تغير بآخرة وفلان اختلط، فالتغير غير الاختلاط، التغير هو بداية الاختلاط، التغير بداية الاختلاط، فقد يتغير الرجل ولا يختلط، أما إذا اختلط فلا بد أنه مر بمرحلة التغير، مر بمرحلة التغير. على كل هذا المذهب أيضا في التحديد ليس سديدا ابتداء أو انتهاء، ابتداء أو انتهاء. واستحب العلماء حتى رموا رمز ذكر ذلك أن الرجل إذا بلغ 80 يكف عن التحديد ويشتغل بالتسبيح والذكر وتلاوة القرآن، اشتغل بهذه الأشياء وهي البضاعة، وهي زاد الإقبال على الله عز وجل، زاد الإقبال على الله سبحانه وتعالى، التسبيح والذكر وتلاوة القرآن والصلاة والصدقة والإحسان للخلق. قالوا هذه الأمور هي زاد الإقبال على الله أو التزود من الدنيا للسفر المرتقب وللرحيل المرتقب، وهو الموت ثم ما وراء ذلك من أحوال وأهوال. نسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله حسن العاقبة. قال هنا الحافظ ابن كثير وقد استدركوا عليه، استدركوا على من؟ على الرمى هرمزي، بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم، وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة، قالوا من أتباع التابعين الليث، الليث حدث بعد 100، الليث بن سعد قالوا أنه حدث بعد 100، وقالوا أيضا في مالك وفي ابن عيينة أيضا أنهم عمروا وحدثوا بعد هذا. ينظر، هذا الكلام ذكره السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، قال هنا منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي، وهو نسبة لهجيم بن عمرو، نسبة لهجيم بن عمرو، وكان قد رأى في المنام كما ذكر السخاوي أنه تعمم عمامة أداروها على رأسه 103 دورات، رأى في المنام أن أحدا يعممه بعمامة وقد أداروا على رأسه 103 دارات أخرى، فسأل عن ذلك فعبر له أنه يعيش من السنين بعدد هذه الدارات، فكان كذلك عاش 103 من السنوات. هذا أبو إسحاق الهجيمي. قالوا والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية، قال الحافظ ابن كثير قلت وجماعة كثيرون، وجماعة كثيرون حدثوا بعد 100، جماعة كثيرون حدثوا بعد 100، هذا صنيع السلف، فلا يقال في هذا بما ذهب إليه الرمى هرمزي رحمة الله عليه. تكلمنا على كلام أهل العلم في السن التي يحدث فيها المحدث والسن التي ينتهي فيها المحدث عن التحديث. فما هو السن الذي يبدأ فيه المحدث التحديث؟ ما هو؟ نعم، بعضهم يقول 50 وبعضهم يقول 40. طيب وما الصحيح فيهما؟ أحسنت. إذن التحديد مذهب جماعة من أهل العلم تحديد سن السن التي يحدث عندها المحدث أو ينتهي عندها المحدث من التحديث هو مذهب جماعة من أهل العلم. والمذهب الثاني وهو الصحيح أن ذلك راجع إلى الحاجة، فمتى احتاج إلى المحدث أن يحدث فليحدث، ومتى كان متأهلا للتحديث فليحدث. فلا يجوز كتمان العلم، ولا يجوز البخل بالعلم، والبخل بالعلم عدم التحديث به. وقد مر بنا أن عبد الله بن المبارك قال من كتم العلم ولم يحدث به ابتلي بإيش؟ ابتلي بإحدى ثلاث. إيش هي عندك يا أخانا؟ إما أن يموت فيذهب علمه، وإما أن يبتلى باتباع سلطان. لا نعم، وإما أن ينسى، وإما أن ينسى. الذي عنده علم ولا يحدث الناس به معرض لإحدى هذه الثلاث. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله ولعل ذلك أخذه بالاستقراء، ولعل ذلك أخذه بالاستقراء وعرف أناسا برعوا في العلم وطلبوا العلم وبرزوا فيه، برعوا فيه وبرزوا فيه، ثم بعد ذلك لم يحدثوا ولم يبذلوا أنفسهم لطلبة العلم. فقد كان بعض العلماء إذا علم أن بلدا مات فيها محدث وليس هناك من يحدث فيها يذهب إلى هذه تلك البلد ويحدث فيها إحياء لسنة التحديث، إحياء لسنة التحديث. وكان بعض العلماء يعرض نفسه على طلبة الحديث، عندي حديث فلان وعندي حديث فلان تأخذونه، يعرض نفسه. وأما الذي يعز جانبه على طلبة العلم، يعز جانبه على طلبة العلم ويستنكف عن الجلوس معهم، فهذا يبتلى بهذه الأمور التي سمعت، إما أن يموت وصدره يحوي علمه فلا يستفاد منه، وإما أن ينسى، وإما أن ينسى، لأن الجلوس مع طلبة العلم يجدد العلوم، الجلوس مع طلبة العلم يجدد العلم ويذكر الإنسان بالعلم ويثبت العلم. فأنت إذا قلت كلمة، إذا كنت تجالس طلبة العلم تحتاج إلى أن تتأكد مما تقول، وإذا أخطأت ردوا عليك، وإذا تكلمت في مسألة أحالوك إلى مسألة إلى موضع آخر فيه ما هو أوضح في الدلالة على هذه المسألة أن تتكلم فيها. فمجالسة طلبة العلم حياة للعلم. فالرجل إذا عز جانبه، إذا عز جانبه عن طلبة العلم واستنكف عن الجلوس معه مبتلي بالنسيان والعياذ بالله، أو أنه إذا استنكف عن الجلوس مع طلاب العلم المتواضعين أهل الإخلاص والزهد والخير والذين لا يطلبون منه مالا ولا يريدون منه كثيرا ولا قليلا، ربما إذا عز جانبه عن الجلوس مع هؤلاء ابتلي بالجلوس مع الظلمة من السلاطين، مع الظلمة من السلاطين، فيحبب إليه مجلسهم وينظرون إليه في الأول أنه عنده علم وعنده طرف أو طرائف وعنده مثلا يعني فوائد وعندها مثلا أشياء ما عند الآخرين، وممكن أيضا أن يأتي لهم بفتاوى توافق أهواءهم إلى غير ذلك، فيبسطون له المجلس ويغدقون عليه العطاء ويجزلون له النوال، فيؤدي ذلك إلى تعلق قلبه بذلك المجلس فيموت والعياذ بالله علمه ويموت خيره، فيموت علمه ويموت خيره. فالإنسان ما يضيع العلم، يبذل العلم بنية خالصة صادقة مع الله عز وجل، ويفرح بمجالسة أهله، ويفضل مجالس طلبة العلم على مجالس غيرهم. لماذا؟ لأن في مجالسهم ذكر الله والصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام وتذاكر العلم وإحياء من درس من العلوم في نفس الرجل بسبب المشاكل أو الشواغل أو نحو ذلك، فحقيقة هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. طيب والذين قالوا، الذين قالوا يحدث إذا بلغ 50 سنة، ما دليلهم، ما دليلهم على التحديث إذا بلغ 50 سنة؟ نعم يا بني، قالوا في 50 يكتمل العقل والرأي ويكون قد يعني أتم مرحلة الكهولة وفيها تمام الرجولة وفيها تمام الرجولة، ولكن كما سمعتم أن هذا ليس بصحيح. هل حدث أحد من المحدثين قبل سن 50؟ نعم، قم وارفع صوتك، قم. أنت قائم الآن أو إيش؟ الإمام مالك حدث قبل 50، قال حدثه ابن 20، وقيل حدثه ابن 17 سنة. نعم، والإمام البخاري رحمه الله حدث قبل أن تنبت لحيته وابن 17 سنة، حدث في حضور شيوخه قبل أن تنبت لحيته وابن 17 سنة. سنت كذلك أيضا عمر بن عبد العزيز توفي وهو دون 40، توفي دون 40 وملأ يعني علمه السهل والجبل. كذلك أيضا سعيد بن جبير قتل وهو دون 50 وعلمه موجود ومنشور في الكتب وتدور عليه أحاديث كثيرة، فصنيع السلف يدل على أنهم حدثوا قبل 50. طيب لماذا اختاروا سن 80 أن يكون آخر مراحل التحديث؟ نعم يا بني قم وارفع صوتك، ها؟ قالوا لأن هذا في السن احتمال أن يختلط أو يتغير، ولكن هل هذا الكلام صحيح أنه يقف عند 80 سنة؟ عندك أنت إيه؟ لماذا؟ لأن أنت تدرسك في كلهنا وإيش؟ أتفضل أتفضل. نعم قم قم قم يراك الناس. لأنه وجد من المحدثين من حدث بعد سن 80. وجد من المحدثين من حدث بعد سن 80 لمن؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك حدث بعد 100. بعد 100. نعم. وسعد بن عبادة. سعد بن عبادة؟ ها؟ سهل بن سعد. إيه. حدث بعد وعبد الله بن أبي أوفى. وكذلك أيضا حكيم بن حزام حدث بعد 100. هذا من الصحابة. ومن التابعين من الذي حدث بعد 100؟ نعم شريح. سنت أيضا من التابعين الذين حدثوا قبل 50 إبراهيم النخعي، مات وهو دون 40. إبراهيم النخعي مات دون 40 فحدث قبل 50. طيب بعد أن ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله كلام الرمه هرمزي في تحديد السن ابتداء او انتهاء وذكر من خالفه، اتى بقول وسط. قال الحافظ ابن كثير: لكن اذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه اذا طعن في السن.